إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وفي رواية قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فكأنما حصر الرسالة والنبوة صلى الله عليه وسلم في إصلاح الأخلاق وفي إظهار مكارمها، وعلى رأسها توحيد الله سبحانه وتعالى. فإن خلق العبد إما مع ربه سبحانه وتعالى، وذلك بتوحيده وترك تنديده، وإما مع رسله وأنبيائه باتباعهم وترك الابتداع في دينهم، وإما مع الناس بالإحسان إليهم قولا وفعلا. وقولوا للناس حسنا. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. أي أنه صلى الله عليه وسلم بلغ الذروة وبلغ الكمال البشري في الأخلاق، ولم لا، وهو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. وقال مجاهد: هذا الحبر التابعي المفسر تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما قال: وإنك لعلى خلق عظيم، أي على دين عظيم. فجعل هذا الدين الإسلامي خلق يتخلق به العبد الموحد لله سبحانه وتعالى. ولذلك يظهر على أقواله وعلى أفعاله، يظهر على لسانه وعلى جوارحه، عبد يسير إلى الله سبحانه وتعالى من خلال دينه وشرعه. فلا يقول إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى، ولا يفعل إلا ما يرضي الله عز وجل. وهذا المسلم الكامل الإيمان. نسأل الله أن يصلح من أخلاقنا وإياكم أجمعين. ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أكمل الخلق إيمانا، وهو سيد ولد آدم، يقوم ليلا طويلا يسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن من أخلاقه وأن يرزقه الأخلاق الحسنة، ويقول: اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. فاللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، واصرف عنا سيئها بفضلك ومنك ورحمتك. والمتتبع للديار الإسلامية في العصر الحديث يجد أن بعد الثورات المشؤومة، وبعد ما كان مما يسمى بالربيع العربي، وما هو إلا ربيع عبري، بعد هذا وجدنا أن الأخلاق تدنت، وأن الألفاظ البذيئة انتشرت، وأن الأفعال السيئة عمت وطمت بين المسلمين. ومن أظهر ذلك أنهم لا يراعون لكبير حرمة، ولا يحترمون ذا سن فيهم ولا ذا شرف، وكان أمراً مريجاً، وكان أمراً مريعاً. ومع ذلك الناس لا يلتفتون إلى هذا الأمر، وهو من صميم دين الإسلام، وهو احترام الكبير. فهذا من خلق المسلمين، بل هو من الفطر التي فطر الله رب العالمين الناس عليها. ومن أول ذلك احترام الوالدين، احترام الأبوين، لا سيما بعد كبرهما. قال الله سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وقضى ربك وأمر ربك ووصى ربك سبحانه وتعالى عباده المؤمنين المتقين الموحدين أن يفردوه بالعبادة وحده لا شريك له، وهي دعوة المرسلين التي نبأ الله بها النبيين وأنزل الكتب على المرسلين بعبادة الله وحده لا شريك له سبحانه. ولكن الأمر العجب هاهنا أن الله سبحانه قرن بين الأمر بتوحيده وبين الأمر ببر الوالدين وعدم عقوقهما، ليبين لك أن هذا الأمر الجلل له موقعه من دين الله سبحانه وتعالى، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالد، أو في رضا الوالدة، أو كما قال المعصوم صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى يرضى عن عبده المؤمن حينما يرضى عنه والداه أو أحدهما. فهذا يجعل المرأة إن كان حريصا على رضا ربه أن يسعى في رضا والديه، وأن يعلم أن الجنة ثمة، أن الجنة عند والديه إن لزم برهما وإن ترك عقوقهما. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، يعني وقضى عليكم بالوالدين إحسانا، في قول، في فعل، في حركة، في أي شيء تحسن بها إليهم فافعل ذلك، لا أن تعقهما ولو بقولة تظنها يسيرة كقولك أف، وهي قولة تدل على نوع تضجر، هذه قد تغضبهما وقد تقع من قلبهما بأذى، فحينئذ عليك أن تتركها ولا تقول لهما إلا قولا حسنا، حتى وإن فعلا بك شيئا يضرك، حتى وإن آذوك بقول أو بفعل عليك أن تفعل لهم من الإحسان ما تستطيع، وأن تصلهما بما يرضي الله سبحانه وتعالى عنك. وهذا من خير الأعمال الصالحة التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في قصة الثلاثة نفر الذين دخلوا غارا بليل، فلما ناموا نزلت صخرة فسدت باب الغار، وحينئذ أيقنوا بالهلكة ولا نجاة لهم. ولكن الله سبحانه وتعالى ألهم أحدهم أن يقول لهم: توسلوا إلى الله سبحانه وتعالى بأحسن أعمالكم. فكان أول واحد منهم وأول متوسل منهم توسل بعمل صالح شريف، وهو بر والديه، وهو أمر عجيب كان يصنعه. فقال: اللهم إنك تعلم أن لي والدان، أن لي والدين، وأن لي زوجة وذرية، وأنني لا أسقي أولادي حتى أسقي والدي. إن جاء من رعيه بغنمه بإبله يأتي بطعام، ما هو هذا الطعام في هذا العصر؟ هو اللبن، هذا هو طعامهم، هذا هو عشاؤهم. فإذا عاد وأطفاله يبكون بكاء شديدا من شدة الجوع، لا يسقي واحدا منهم حتى يسقي والديه. ولكنه جاء في ليلة وكان قد أخر عليهما في طلب الرعي، فوجد والديه قد ناما، فوقف على رأسهما لا يريد أن يوقظهما، فإن هذا يضرهما. ومعلوم أن إيقاظ النائم لا سيما في أول نومه مما يضيق به الصدر، فكان من شدة بره وإحسانه لهما أنه وقف على رأسيهما، إما أن يوقظهما وهذا ضرر، وإما أن يسقي أولاده وزوجته أولا، وهذا ينافي ما عاهد ربه عليه وينافي المبالغة في إحسانهما وفي برهما. فظل واقفا على رأسيهما وأطفاله يبكون حتى كان الفجر، فاستيقظا فسقاهما فقال: اللهم إن كنت قد فعلت ذلك لك، أي خالصا لوجهك سبحانك وتعاليت، فحينئذ فرج عنا. ففرج الله عنهم قليلا. ثم سأل الثاني والثالث. الشاهد: انظر إلى هذا العمل الصالح الذي تقرب به هذا العبد الصالح إلى ربه سبحانه وتعالى، إنه يقع الآن على مسامعنا بل على قلوبنا وقعا عجيبا. كيف يقف هذه المدة الطويلة بإناء اللبن؟ وربما يظن البعض أن هذا خيال، ولكنه ثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم وقد وقع. ولكن هكذا يكون العبد إذا ما استحكم الإيمان في قلبه، وإذا ما أراد رضا ربه سبحانه وتعالى، وإذا ما تمكن دين الله سبحانه وتعالى من قلبه وجوارحه، فحينئذ يأخذ بوصية الله وبقضاء الله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، كما مر معنا. ولما كان من أعظم الأعمال الصالحة بر الوالدين، كان من أعظم الموبقات بعد شرك الله جل وعلا عقوق الوالدين، وهي الموبقات المهلكات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الموبقات سبع، فقال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. كما قرن بين توحيده وبر الوالدين، قرن بين الشرك به وبين عقوق الوالدين، لأن الوالدين هما سبب وجودك إلى هذه الحياة. ولذلك كان الولد من كسب أبيه، يعني ما يعمل من صالح فإنه يعود على أبيه، بل يرفع للرجل الدرجات في الجنة فيقول: يا رب من أين؟ فيقال: من عمل ولدك الصالح فلان. فإذا احترام الوالدين، أي جعل لهما حرمة، وبرهما وعدم عقوقهما من أعظم ما يجب على العبد المسلم. فكيف إذا عرفت أن إجلال الكبير وتعظيم الكبير مطلقا في دين الله سبحانه مما يرضي الله جل وعز، حينئذ تعلم أن إجلالك لوالديك من إكرام الله سبحانه وتعالى. إن النبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه أنه قال: إن من إجلال الله سبحانه وتعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الجافي، غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، والإمام المقسط. إن من إجلال الله، إن من تعظيم الله سبحانه وتعالى أن يكرم المرء ذا الشيبة، الرجل المسن الذي بلغ به السن مبالغه حتى شاب شعره أو شابت لحيته، فإن أكرمته فإن هذا من إجلال الله. إن كنت تجل الله عز وجل وتعظمه سبحانه وتعالى، فأكرم كل ذي شيبة مسلم وكل حامل للقرآن غير غال فيه ولا جاف عنه، وكل إمام مقسط عادل يراعي حقوق المسلمين، يراعي الرعية، هذا إجلاله. وأما الخروج عليه فهذا أمر متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يكون حتى وإن كان جائرا ظالما، لما يترتب على ذلك من الدماء والأشلاء وما نراه في بلدان المسلمين الآن عنا ببعيد. فإن من إجلال الله سبحانه وتعالى إكرام ذي الشيبة المسلم، إذا ما رأيته قدمه، وإذا ما كان من حديث فهو يتكلم أولا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر، يعني قدم الكبير. وقال أمرني جبريل أن أقدم الكبير، لكن أهل العلم ها هنا استثنوا من ذلك أمرين وهما الطعام والشراب، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام أنه يستاك، وعن يمينه رجل كبير، وعن يساره رجل كبير، وعن يمينه شاب حدث، فأراد أن يعطي الكبير النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يعطي من على اليمين وهو الشاب الحدث، فقال له كبر كبر. فإذا ها هنا لا نقدم اليمين، الأصل أن نعطي من على اليمين، وأما ها هنا فقال كبر كبر، يعني أعطي السواك الكبير ثم بعد ذلك أعطه الصغير. أما في الطعام والشراب فإنه مرة كان صلى الله عليه وسلم عن يمينه ابن عباس، وعن يساره أبو بكر رضي الله عنه أو غيره من كبار الصحابة، فأراد النبي أن يعطي الكبير فاستأذن ابن عباس أولا، لأن في الطعام والشراب الحق لمن على اليمين ولو كان صغيرا، فقال ابن عباس لا أقدم من نصيبي فيك أحدا، أو قال لا أوثر بحقي لأحد، يعني أنه يشرب مكان النبي صلى الله عليه وسلم أولا. الشاهد أن الكبير يقدم في المجلس، في المشي، في الخروج، في الدخول، في الكلام وغير ذلك، أما في الطعام وفي الشراب فيعطى من على اليمين أولا. هذه وغيرها من آداب ديننا الحنيف التي علينا أن نتعلمها وأن نلتزمها، وإن مما يوجع القلب أن ترى في الموصلات مثلا رجل شيخ كبير شيبة بلغ من العمر عتية، يقف منحنيا لسنه ولتعبه، بينما يجلس شاب صغير حدث على المقعد. هذا لو كان تعلم توقير الكبير وإجلال الكبير وتقديم الكبير لسارع إلى إجلاسه. وكذلك يقال في النساء العجائز، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ديننا وأن يعملنا به وأن يمسكنا به وأن يتوفانا وهو راض عنا. وصلى الله على النبي المصطفى والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن كثيرًا من الشباب ربما يسخر ويتهكم بالكبار ويظن أن معه العقل والفطنة، وتأخذه حماسة الشباب، وحينئذ يتغافل عن حكمة الكهول والشيوخ التي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نأخذ منها وأن نأخذ بها. وهذا داء عضال استشرى في شباب الأمة، وهو أنهم لا يأخذون بحكمة الكبار، بل ربما يسخرون منهم ويتهكمون بهم، ثم بعد سنين عددا يعلم أن الحق كان مع والده أو مع والدته أو مع عمه أو عمته أو مع جده أو جدته أو مع جاره الكبير ونحو ذلك من نصائح الشيوخ والعجائز التي هي من أغلى ما يكون، لأنها تأتي بعد حكمة السنين. ولذلك قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: البركة مع أكابركم. هذه ضعها في قلبك لا في أذنك، البركة مع أكابركم. وكم من أناس فعلوا أشياء وتركوا كلمة الكبير في البيت، وحينئذ ضلوا وأضاعوا من عمرهم السنين العدد. ولكن من أخذ بحكمة الكبار علم أن البركة وأن الخير وأن البر معهم، لا سيما إن كانت هذه الأقوال من أناس يعلمون دين الله سبحانه وتعالى ويأخذون بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. بل بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن نصر المؤمنين إنما هو بضعفائهم، ومن ضعفائهم الشيوخ والعجائز، فقال: إنما تنصرون بضعفائكم. فالنصر للمؤمنين يكون بالضعفاء، يعني ببركتهم ويعني بدعائهم، لأن الله سبحانه وتعالى عند ذوي القلوب المنكسرة. ولذلك قال في المريض: ألا تعلم أنك إن عدته وجدت ذلك عندي، أو وجدتني عنده؟ لأنه سبحانه عند ذوي القلوب المنكسرة، لا سيما من الشيوخ والعجائز الذين بلغ بهم السن المبالغ، وحينئذ لا يجدون راعيا لهم ولا محسنا إليهم ولو بكلمة، كما ترى من الأبناء والأحفاد مع الآباء والأمهات ومع الأجداد والجدات، دائما يضجرون منهم ويتأففون منهم ويسيئون إليهم بالقول، بل ربما بالفعل بالضرب، وهذا كله مما يكسر قلوبهم. ولكن الله سبحانه وتعالى يجبر ضعفهم، بل ويجبرنا معهم، فينصرنا ببركتهم وبدعائهم وانكسارهم لربهم سبحانه وتعالى. هذا وغيره مما لم أقله من ديننا، وهو تعظيم الكبار والأخذ بيد الشيوخ وإجلالهم، فإن ذلك من إجلال الله سبحانه وتعالى. نسأل الله بمنه وفضله أن يأخذ بأيدينا إليه وأن يقبل بقلوبنا عليه. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأبصارنا وأسماعنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم لا تجعل ثأرنا، اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم انصرنا على من عادانا، اللهم انصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.